قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 62 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي من آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أو عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أركان النكاح، ونبتدأ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله في الشروط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له: فصل، وله شروط. أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فصل وله شروط، يعني شروط النكاح، والمراد هنا الشروط التي تشترط لصحة النكاح. وقد سبق مرارا أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، بناء على ذلك فإذا تخلف شيء من هذه الشروط فإن النكاح محكوم ببطلانه أو فساده. وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا هي 4 شروط. قال رحمه الله: وله شروط، يعني 4. بدأ بالأول فقال: أحدها تعيين الزوجين. فمن شروط النكاح تعيين الزوجين، لأن مقصود النكاح يتحقق بالتعيين، وبناء على ذلك فإذا تخلف التعيين سواء تعيين المرأة أو تعيين الرجل فإن النكاح لا يصح. فلو قال زوجتك بنتي وله أكثر من بنت، أو قال قبلت لابني وله أكثر من ابن، أو قال زوجت ابنك وله أكثر من ابن، فإن النكاح لا يصح لتخلف هذا الشرط. وإذا تقرر أنه لا بد في النكاح من التعيين، فبما يكون التعيين؟ يكون التعيين بأحد أمور ذكرها المؤلف رحمه الله. الأمر الأول قال: فإن أشار الولي إلى الزوجة. إذا أشار الولي إلى الزوجة قال زوجتك بنتي هذه أو أختي هذه، فإن هذه الإشارة تحقق بها التعيين. ثانيا قال: أو سماها. فإذا سماها باسمها يقول زوجتك بنتي فاطمة أو هند أو نحو ذلك، تحقق التعيين. لكن ماذا لو أنه سمي للرجل غير سمي له غير مخطوبته فقبل يظنها مخطوبته، يعني هو خطب امرأة اسمها هند فقالوا زوجناك فاطمة أخت هند، قاله الولي زوجتك بنتي فاطمة، فقال قبلت ويظن أن التي خطبها ورآها هي هذه التي سميت له، فكان قبوله بناء على هذا الظن، فحينئذ لا يصح النكاح لأن هذه التسمية لم تحقق التعيين المقصود في النكاح. ثالثا قال: أو وصفها بما تتميز به، يعني وصف المرأة بما تتميز به أو وصف الرجل بما يتميز به، لأن الوصف قد يكون وصفا خاصا يتميز به الإنسان، وقد يكون وصفا لا يحصل به التمييز. فلو قال مثلا زوجتك بنتي الكبرى يتحقق التمييز، أو قال زوجتك بنتي المعلمة وليس له بنت معلمة إلا واحدة يتحقق التمييز، ولو قال زوجت ابنك الطيار مثلا وليس له إلا طيار واحد يتحقق التمييز. لكن لو قال زوجتك بنت المعلمة وله أكثر من بنت معلمة هذا وصف، لكن وصف لا يتحقق به التمييز. قال أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. لو قال زوجتك بنتي فإن مجرد قوله بنتي إذا لم يكن له إلا بنت واحدة يحصل بهذا التعيين والتمييز. أو قال زوجتك أختي وليس له إلا أخت واحدة يتحقق بذلك التعيين. نعم. فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. نعم. الشرط الثاني هو شرط الرضا، رضا من كلا الزوجين، وبيان على ذلك فالأصل أنه لا يصح النكاح مع الإكراه، والحقيقة بأن الرضا كما هو معلوم هو شرط في جميع العقود، فالأصل أن جميع العقود يشترط فيها الرضا إلا ما استثني. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال إلا البالغ المعتوه إلى آخر كلامه، فذكر من يستثنى من هذا الشرط فلا يشترط رضاه. الأصل أنه يشترط الرضا لصحة الزواج في الرجل وفي المرأة إلا من استثني. فقال المؤلف رحمه الله إلا البالغ المعتوه، البالغ المعتوه، ومن باب أولى المجنون، لأن الجنون أبلغ من العته في عدم تمييز الإنسان. قال إلا البالغ المعتوه، وكذلك المجنون، فهذا يزوجه أبوه أو وصيه في النكاح، يزوجه الأب دون اعتبار الرضا لأنه لا رضا منه معتبر، أو وصيه في النكاح يعني وصي الأب في النكاح. سبق معنا الكلام في الوصية، فإذا كان وصيا في النكاح خاصة وليس وصيا عاما، كان يقول أوصيت إلى فلان بتزويج أولادي أو ولدي فلان المجنون أو بناتي، فهذا وصي في النكاح، هذا يقوم مقام الأب، فله أن يزوج المجنون البالغ أو المعتوه حتى وإن لم يرضى. وفهمنا من ذلك أن غير الأب أو وصيه في النكاح لا يملكون التزويج، ليس للأخ ولا للعم ولا للابن أن يزوج هؤلاء يعني المجنون أو المعتوه إلا الحاكم القاضي، وليس تزويجه مطلق، وإنما ليس له أيضا أن يزوج إلا إذا دعت الحاجة. وهذا الكلام يستشف منه أو يستفاد منه أن الأب ووصيه في النكاح يختصون بأحكام في الولاية كما سبق، أو كما سيأتي عفوا، الأب ووصيه في النكاح يختصون بأحكام في الولاية في النكاح عن باقي الأولياء. قال المؤلف رحمه الله: والمجنونة، يعني المرأة المجنونة، والصغير، وكذلك الصغيرة كما في بعض نسخ الكتاب نسخ الزاد، والصغيرة والبكر ولو مكلفة، والبكر ولو مكلفة، وأبلغ من ذلك البكر إذا لم تكن مكلفة فإنها داخلة في قوله الصغيرة، أليس كذلك؟ الصغيرة تشمل غير البالغة سواء كانت بكرا أو ثيبا. قال: والبكر ولو مكلفة لا الثيب. الثيب مطلقا لا، الثيب إذا بلغت التسع، إذا بلغت، لأنها دون التسع داخلة في الصغيرة، أليس كذلك؟ فهؤلاء البالغ المجنون أو المعتوه والمجنونة والصغير أو الصغيرة والبكر حتى ولو كانت مكلفة والثيب إذا كان دون تسع، هؤلاء الخمسة هل يشترط رضاهم؟ لا يشترط رضاهم، وإنما يزوجهم الأب أو وصيه في النكاح. قال المؤلف رحمه الله: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم. لماذا؟ لأن إذنهم غير معتبر، كل هؤلاء إذنهم غير معتبر شرعا إلا البكر البالغة، أليس كذلك؟ وقد دل الدليل على أن للأب أن يجبرها على النكاح، أما البقية غير البكر البالغة فإذنهم غير معتبر لعدم التكليف، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، يعني كما أن السيد كذلك يملك أن يزوج إماءه أو عبده الصغير دون اعتبار لإذنهم. وفهمنا من ذلك أن بقية الأولياء لا يزوجون كما قلت، إلا الحاكم فله أن يزوج عند الحاجة، له أن يزوج عند الحاجة. نعم. ثم قال: ولا يزوج بقية الأولياء، ولا يزوج باقي الأولياء، باقي الأولياء كالجد والعم والأخ والابن وابن العم، لا يزوج هؤلاء صغيرة دون تسع ولا صغيرا. لماذا؟ لأن هؤلاء لا إذن لهم معتبر، فسواء أذنوا أو لم يأذنوا في النكاح فلا عبرة بإذنهم، أليس كذلك؟ فلا يمكن أن يزوج أحد الأولياء غير مكلف إلا الأب أو وصيه في النكاح أو الحاكم عند الحاجة، واضح؟ قال: ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما. قوله إلا بإذنهما عائد على من؟ الكبيرة هو بنت تسع، ولذا قال إذنهما مثنى ولم يقل بإذنهم. ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما. أما الأب وصيه في النكاح فيملك الإذن إذا كانت دون تسع أو كانت بكر مطلقا، أليس كذلك؟ والدليل على أنه لا يزوج هؤلاء، أعني بنت تسع أو الكبيرة العاقلة، إلا بإذنهما من بقية الأولياء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر تستأمر اليتيم في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو يعني الإذن، ما هو الإذن المعتبر؟ قال وهو صمات البكر ونطق الثيب. فالبكر إذا قيل لها خطبك فلان فصمتت فهذا كاف في إذنها، ومن باب أولى إذا نطقت، لكن لا يشترط في الإذن نطقها. طيب لو ضحكت أو بكت أيضا هذا إذن، هذا إذن. أما الثيب فلا بد أن تنطق تصرح بالإذن. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فرق بين إذن البكر وإذن الثيب. لكن لا بد في الإذن حتى يكون معتبرا أن تعرف المرأة بالزوج، لا يقال خطبك شخص هل تأذنين؟ قالت أذنت، هذا الإذن غير معتبر. أو خطبك فلان ولا تعرف من هو فلان، هذا الإذن غير معتبر. الإذن المعتبر هو الإذن الصادر بعد معرفتها بالخاطب. نعم. فصل. الثالث الولي، وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل. الثالث الولي، الشرط الثالث من شروط النكاح هو الولي. وقد دل على هذا الشرط حديث أبي موسى في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري، حتى عده بعض المتأخرين من أهل العلم من الحديث المتواتر تواترا معنويا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الولي. فالولي حتى يكون وليا معتبرا في النكاح لا بد له من 6 شروط ذكرها المؤلف. فإذا تخلف شرط منها فإن ولايته غير معتبرة فلا يملك التزويج. الشرط الأول قال المؤلف رحمه الله وشروطه التكليف. الشرط الأول التكليف، والتكليف متضمن للبلوغ والعقل. تكليف متضمن للبلوغ والعقل. فلا يكون وليا في النكاح المجنون ولا الصغير. وما وجه اشتراط التكليف؟ وجه اشتراط التكليف ظاهر، لأن غير المكلف يحتاج إلى من ينظر له، فلا يصح نظره لنفسه، فكيف يقوم ناظرا لغيره؟ الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله والذكورية. يشترط في الولي أن يكون ذكرا، فلا تكون المرأة ولية في النكاح، لأنه إذا كانت المرأة لا تكون ولية على نفسها في النكاح فمن باب أولى ألا تكون كذلك بالنسبة لغيرها. الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله والحرية. فمن شروط الولي أن يكون حرا، لأن الرقيق لا ولاية له على نفسه أيضا، فكيف يكون ولاية على غيره. الشرط الرابع قال المؤلف رحمه الله والرشد في العقد. وضد الرشد السفه، لكن لاحظوا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال والرشد في العقد ولم يقل الرشد مطلقا، لأن الرشد الشرط هنا ليس هو الرشد في التصرفات المالية مثلا، وإنما هو الرشد فيما يتعلق بمصالح النكاح، لأن الإنسان قد يكون سفيها في جانب المال راشدا في أمور النكاح، والعكس أيضا قد يكون. وكيف يكون الرشد في العقد؟ يكون الرشد في العقد بأن يعرف من هو الكفء من الخطاب ومصالح النكاح. الشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله: واتفاق الدين. واتفاق الدين يعني أن يكون دين الولي كدين المرأة موليته، فالنصراني أو اليهودي لا يكون وليا على مسلمة، والمسلم أيضا لا يكون وليا على نصرانية. مثلا لو أنه أسلم وله بنت نصرانية، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واتفاق الدين. ووجه هذا الشرط أنه لا توارث بينهم مع اختلاف الدين، كما هو متقرر في الفرائض في المواريث، إلا أنه يستثنى من هذا الشرط السلطان، فالسلطان يمكن أن السلطان أو من يقوم مقامه كالقاضي يمكن أن يزوج أهل الذمة. مثلا لو أن امرأة من أهل الذمة وليس لها ولي، هل نقول لا يملك القاضي تزويجها؟ القاضي المسلم لاختلاف الدين لا يملك القاضي تزويجها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعدالة. هو هذا هو الشرط السادس، العدالة. والعدالة المشترطة هنا هي العدالة الظاهرة، قالوا لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق. إلا أنه يستثنى من هذا الشرط السلطان، فالسلطان ولي الأمر أو القاضي. طبعا هم يذكرون في القاضي أن لا يكون فاسقا، في من شروط القاضي العدالة، لكن السلطان يملك التزويج حتى وإن تخلى فيه شرط العدالة. لماذا؟ هل هذا التخفيف فيه تخفيف على السلطان ولا على المرأة؟ على المرأة، لأن السلطان كما سيأتي معنا هو آخر الأولياء، فلو أن لم نترخص في ولاية السلطان إذا كان فاسقا لانقطع باب التزويج للمرأة، أليس كذلك؟ نعم. قال: فلا تزوج امرأة نفسها لتخلف الشرط. لا تملك المرأة تزويج نفسها ولا تزويج غيرها من باب أولى. نعم. ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوه لأبوين، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة النسب كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقدم. فلما ذكر شرط الولي وما يشترط في الولي ذكر مراتب الأولياء. من هو المقدم في الولاية في النكاح؟ هل الترتيب على الترتيب في الإرث؟ هل الترتيب على الترتيب في الإرث؟ لا، يختلف. فالإرث مثلا الإبن مقدم على البنوة، مقدم على الأبوة، بخلاف النكاح. قال المؤلف رحمه الله: ويقدم أبو المرأة في نكاحها. فالمقدم من الأولياء هو أبو المرأة، وذلك لأن الأب أكمل نظرا من حيث الأصل، أكمل الناس نظرا لموليته، وأبوها هو أكمل الناس نظرا وأشد شفقة، هذا هو الأصل. ثم يأتي بعد الأب وصيه فيه، الوصي في جانب النكاح، أما لو قال كما قلنا وصي عام فلا يملك التزويج. لماذا يأتي الوصي في النكاح بعد الأب مباشرة؟ لأنه يقوم مقامه. ثم يأتي بعد الوصي في النكاح جدها لأب وإن علا، وقوله جدها لأب يخرج الجد لأم، فالجد لأم لا ولاية له لأنه ليس من العصبة، وإن علا فجد الأب مقدم على الإبن، الأب ثم وصيه ثم أبو الأب ثم أبو أبي الأب، وإن علا يقدم الأدنى فالذي بعده. قال ثم ابنها، يأتي رابعا الابن لأنه أقرب. ثم بعد الابن بنوه وإن نزلوا، الأقرب منهم فالأقرب دون أبناء البنات لأنه ليس من العصبة أيضا. ثم أخوها لأبوين، يعني الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، الأخ لأم ولي في النكاح لا ليس من العصبة. هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، يعني مذهب الحنابلة، أن الأخ لأبوين الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الولاية. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنهما سواء، رواية عن الإمام أحمد أنهما سواء في الولاية. قال ثم بنوهما كذلك، فيقدم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب. قال وإن نزل كما هو معلوم في الفرائض. ثم عمها لأبوين، العم الشقيق، ثم العم لأب كذلك، قد يكون العم الشقيق عم مباشر وقد يكون عم أب، أليس كذلك؟ عمها أو عم أبيها. ثم بنوهما كذلك. قال ثم أقرب عصبة، ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث. لماذا كان الأولياء بهذا الترتيب كالإرث؟ لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر. في الترتيب السابق تلاحظون أنه كترتيب العصبة تماما، إلا في تقديم الأب والجد على الابن، في تقديم الأب والجد على الابن. قال المؤلف رحمه الله ثم المولى المنعم، قال المؤلف رحمه الله ثم المولى المنعم، يعني المنعم بالعتق. فإذا اعتق امرأة وليس لها قرابة ممن سبق ذكرهم فإن معتقها يكون وليها في النكاح. قال ثم أقرب عصبته نسبا، يعني عصبة الولي المعتق نسبا على الترتيب السابق، على الترتيب السابق تماما. يا إخوان على الترتيب السابق تماما، لا على ترتيب الميراث. فابن المعتق مقدم على أب المعتق، وليس كأب المرأة المباشر لأن له نظرا، بخلاف هنا المؤلف قال ثم أقرب عصبته نسبا كالميراث. واضح ومبارح. قال ثم ولاء يعني معتق المعتق، ثم السلطان، فالسلطان هو آخر الأولياء، السلطان ولي الأمر أو القاضي كذلك، كل هؤلاء يملكون التزويج، يملكون التزويج إذا عدم الولي تماما أو تخلفت فيه بعض شروطه أو عضل كما سيأتي. طيب لو عدم السلطان هل تصور أن يعدم السلطان؟ نعم، يعني كما يكون في بلدان الأقليات، في مسلمين في البلاد الغربية مثلا قد تسلم المرأة مثلا في إحدى الدول الأوروبية أو الشرقية غير المسلمة وليس لها ولي توفرت فيه الشروط، يعني جميع أقاربها على دينهم ولا يوجد قاضي شرعي، فمن يملكها؟ فمن يزوجها؟ هل تزوج نفسها؟ نعم لا، لا تزوج نفسها، وإنما نقول إذا عدم يزوج كل صاحب ولاية في موضعه. فمثلا في البلدان الغربية الآن نقول يملك التزويج مثلا رئيس المركز الإسلامي لأن له نوع ولاية، له نوع ولاية فهو الذي يتولى التزويج. وفهمنا من ذلك أن الأقارب من جهة الأم ليس لهم نظر في الولاية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. الأصل أن يكون التزويج على هذا الترتيب السابق، فلا يملك الأبعد أن يزوج مع وجود الولي الأقرب بحال، إلا في إحدى ثلاثة حالات ذكرها المؤلف رحمه الله: إذا عضل الأقرب، ثانيا إذا لم يكن الأقرب أهلا، ثالثا إذا غاب غيبة منقطعة. نبدأ بالأولى، فإن عضل الأقرب يعني إذا عضل الولي الأقرب، كأن يكون ولي المرأة هو أخوها الشقيق فيعضلها عن النكاح، فحينئذ يملك التزويج من يأتي بعده كالأخ لأب. لكن ما هو العضل الذي إذا وقع من الولي اعتبرناه عضلا ناقلا للولاية منه إلى غيره؟ العضل هو أن يمنعها الولي كفءا رضيته ورغب بما يصح مهرا، يعني يتقدم إليها كفء وقدم من المهر ما يصح مهرا حتى وإن كان قليلا، لكن رضيت المرأة بالرجل وبالمهر المقدم فمنعها الولي، فحينئذ هذا يعتبر عضل حتى وإن قال المهر قليل، لكن ما أنه كفء. وإن قال قائل ما هو الكفء، نقول سيأتي الكفء بعد قليل في آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط. فإن تكرر العضل من الولي فإنه يفسق بذلك، لأن العضل معصية، أليس كذلك؟ إذا تكرر العضل منه فإنه يفسق بذلك وتسقط ولايته، وتسقط ولايته. قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهذا نهي يقتضي حرمة العضل. قال المؤلف: أو لم يكن أهلا. هذا السبب الثاني لانتقال الولاية من الأبعد من الأقرب للأبعد، ألا يكون الولي الأقرب أهلا، بمعنى أن تتخلف فيه أن يتخلف فيه شرط أو أكثر من شروط الولاية. فإذا كان الأقرب مثلا صغيرا أو فاسقا فإن الولاية تنتقل من الأقرب إلى من بعده، واضح؟ ثالثا قال: أو غاب غيبة منقطعة. إذا غاب الولي الأبعد غيبة منقطعة، وهذا الأمر كان يتأكد قديما مع عدم وسائل التواصل وضعف المواصلات، فإذا غاب الولي غيبة منقطعة لا يمكن نقول نحبس المرأة حتى يرجع فيلحقها الضر بذلك، بل تنتقل الولاية إلى من بعده. لكن هل كل غيبة تنتقل به، هل كل غيبة من الولي تنتقل بها الولاية إلى من بعده؟ لا. المؤلف قال: غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، ويقيدها الفقهاء بفوق مسافة قصر. يعني ترى المسائل المعلقة على مسافة القصر ليست في العبادات فقط، في الصيام والصلاة لا، هي متعددة في كثير من أبواب الفقه. فإذا غاب المسافر، إذا غاب الولي غيبة منقطعة فوق مسافة قصر لأنه يشق أن يذهب إليه ويطالب بالعودة وما شابه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده. لكن كما قلت الآن الوصول أمره أسهل، ومن باب أولى إذا جهل مكانه، يعني ذهب وفقد أسبوع أسبوعين شهر شهرين لا يعلم أين هو، فإذا جهل مكانه فأيضا تنتقل الولاية إلى من بعده. قال: زوج الأبعد، يعني انتقلت الولاية إلى من بعده، وليس قصده زوج الأبعد يعني زوج الأبعد أيا كان الأبعد، وإنما تنتقل الولاية إلى من بعده مباشرة، واضح؟ طيب، ماذا لو زوج الأبعد مع وجود الأقرب دون ما سبب شرعي من الأسباب الثلاثة المذكورة؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. لماذا لم يصح؟ لتخلف هذا الشرط، شرط الولي، لأنه لا بد أن يؤتى به على وجهه الشرعي، أليس كذلك؟ فإذا زوج الأبعد أو زوج شخص أجنبي من غير الأولياء، كان يزوج الخال مثلا، الخال هل هو ولي؟ ليس وليا، باب أولى إذا لم نقبل تزويج الأبعد الولي الأبعد، باب أولى ألا نقبل تزويج الأجنبي، حتى ولو كان الأجنبي هو الحاكم. فلو أن الحاكم القاضي مثلا زوج مع وجود الولي الذي توفرت فيه الشروط فإن التزويج لا يصح. قد يقول قائل: وهل يتصور هذا؟ الحقيقة أن هذا يتصور، يعني ربما يدعي مثلا تدعي المرأة وكذا أنه لا يوجد لها ولي، ويحصل في بعض البلدان أحيانا قد يكون في تساهل في إجراءات التحقق فيزوج القاضي ثم يتبين وجود الولي. قال: من غير عذر. كيف من غير عذر؟ غير سبب شرعي ما سبق ذكره لم يصح، يعني لم يصح العقد. ويحسن أن نقول إن هؤلاء الأولياء المذكورين يمكن أن يزوجوهم أو يزوج وكلاؤهم، فوكيل كل يقوم مقامه، يعني مثلا للأخ ألا يزوج هو وإنما يوكل، سواء كان الوكيل سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا، فللولي أن يوكل في التزويج، ولا يشترط في صحة توكيله أن يكون غائبا، بل يجوز أن يكون وهو حاضر، لكن يشترط أن تأذن المرأة للوكيل، بمعنى لو أن المرأة أذنت لوليها أن يزوجها من فلان فوكل الولي، فلا بد أن تأذن المرأة، تجدد الإذن بعد التوكيل، تأذن للوكيل في تزويجها، هذا إن لم تكن مجبرة. أما إذا كان ممن يجوز إجبارها، كان يوكل الأب غيره في تزويج ابنه المجنون مثلا، فهنا لا عبرة، أو بنته البكر، فهذا هنا لا عبرة، هذا ظاهر، أليس كذلك؟ ويشترط في الوكيل ما يشترط في الولي، الشروط التي ذكرناها في أهلية الولي أن يكون مكلف ذكر إلى غير ذلك مشترطة في الوكيل، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، والقاعدة أن ما يشترط في الموكل يشترط في الوكيل. ومن المسائل التي يختص بها الوكيل في عقد النكاح أنه لا بد أن يصرح بالتوكيل في العقد، فلو أن زيدا وكل عمرا أن يشتري له بضاعة، فيملك أن يشتريها له ولا يلزمه أن يصرح في العقد يقول اشتريت أو قبلت لفلان، أليس كذلك؟ يكفي النية. أما في النكاح فلا بد من التصريح بالتوكيل بالوكالة، فيقول مثلا قبلت عن فلان أو قبلت لفلان، لو قال قبلت سكت يكون قبوله لنفسه، ويقول زوجت فلانة وكالة عن أبيها فلان مثلا، فلا بد من التصريح بالتوكيل في العقد رحمك الله. آخر مسألة متعلقة بالولاية، ماذا لو أن الأولياء أو مجموعة من الأولياء استووا، كان يوجد ثلاثة إخوة أشقاء استووا الآن، لأن لم نذكر في الترتيب كبر السن، يعني ثلاثة إخوة أشقاء كلهم يملكون التزويج، يمكن أن يزوج الصغير بوجود الكبير، أليس كذلك؟ فإذا استووا فالسنة أن يقدم، ولاحظوا أن نقول السنة ولم نقول الواجب، السنة أن يقدم الأفضل ثم الأسن، يعني الأكبر سنا، فإن تشاحوا وكلهم طلب التزويج هل نقدم الأكبر؟ لا، لأن قلنا أنهم على السواء، إن تشاحوا أقرع بينهم، وإن أذنت لبعضهم تعين من أذنت، يعني لو لها إخوة ثلاثة فأذنت للأصغر في تزويجها فهو الذي يزوجها دون الأكبر. كذلك مسألة نسيتها في الوكالة، يصح أن يتولى الوكيل في النكاح طرفي العقد، يعني لو أن ابن أخيه خطب ابنته ووكله في العقد له، فيملك أن يقول زوجت بنتي فلانة لابن أخي فلان، وأحيانا يكون وليا، يعني هو ولي على ابنته وولي على ابنة ولي على ابن أخيه، هو ولي، نعم يمشي، ولي لابنته ولي على ابنته وولي على ابن أخيه، فيقول زوجت فلانا من فلانة مباشرة، أو يكون ولي على بنت عمه وترضى به زوجا، فيملك أن يقول تزوجت فلانة، ويحصل عقد بذلك. واضح؟ نعم، تفضل. فصل. الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. نعم، قال المؤلف رحمه الله الرابع عن الشرط الرابع الشهادة. والدليل على اشتراط الشهادة حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقد اشترط جمهور العلماء الشهادة في النكاح. ويشترط في الشاهد شروطا، ويشترط في الشاهد شروطا. الشرط الأول أن يكون شاهدين اثنين. الشرط الثاني أن يكون عدلين، وتكفي العدالة الظاهرة كما قلنا في شأن الولي. الشرط الثالث أن يكون ذكرين، فالشهادة على النكاح مما يختص به الرجال. الشرط الرابع أن يكون مكلفين. الشرط الخامس أن يكون سميعين. لماذا أن يكون سميعين؟ لأن النكاح لا بد له من التلفظ، وكيف يشهد من لم يسمع. والشرط الخامس أن يكون ناطقين. وفهمنا من ذلك أنهم لا يشترطون أن يكون الشاهد مبصرا فتصح شهادة الأعمى في النكاح. وإذا تقرر ذلك فهل يشترط في الشهادة أن يشهد الشاهد بخلو الزوجين من الموانع أو بإذن المرأة؟ يعني هل يشهد الشاهد بأن فلانة قد خرجت من العدة وأنها قد أذنت؟ هل يلزم هذا الشاهد؟ لا يشترط ذلك في الشاهد، وإن كان الأولى تحقيقه، لكن لو أنه شهد لا يلزم أن يشهد على إذنها، وإنما يشهد على إجراء العقد، يشهد على إجراء العقد. ولهذا لو أنكرت المرأة الإذن، أنكرت أنها أذنت وكانت ممن يعتبر إذنها، فما الحكم؟ نقول إن أنكرت قبل الدخول صدقت، لأن الأصل هو الإذن أو عدم الإذن. الأصل عدم الإذن. أما إن أنكرت بعد الدخول فلا تصدق إلا ببينة، بناء على أن الدخول قرينة على الإذن، أليس كذلك؟ طيب، لما ذكرنا الشهادة عن النكاح هل يشترط إعلانه؟ على المذهب عند جمهور الفقهاء لا يشترط إعلانه، فيصح النكاح حتى لو تواصوا بكتمانه. يعني لو أوصى الولي والمرأة الشهود أن يكتموه ولا يعلنوه كما يكون في بعض الزواجات المعاصرة، فإن هذا الكتمان لا يبطل النكاح، لأن إعلان النكاح ليس شرطا عند جمهور الفقهاء. نعم. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. نعم. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من شروط صحة النكاح ذكر ما ليس شرطا وهو الكفاءة. هل الكفاءة شرط في النكاح؟ المسألة فيها خلاف، لكن المذهب أن الكفاءة ليست شرطا في النكاح، وإن كان كثير من متقدم الحنابلة يرون أن الكفاءة شرط في صحة النكاح، لكن المذهب عند المتأخرين أن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، بل هي شرط للزوم. يعني أن النكاح إذا تخلفت فيه الكفاءة فالمذهب أن هذا النكاح لا يلزم، فيملك من شاء من الأولياء المطالبة بالفسخ، لكن ليس شرطا في الصحة بحيث يحكم بعدم صحته وإن لم يطالب أحد بالفسخ. واضح؟ طيب، ما هي الكفاءة؟ الكفاءة في اللغة هي المساواة، وما هي المساواة المعتبرة؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أمرين: الدين والمنصب. صح، المؤلف صاحب الزاد رحمه الله ذكر الدين والمنصب، فظاهر كلامه أن الكفاءة المعتبرة في اللزوم منحصرة في الدين والمنصب. وما هو الدين؟ هل المراد اتفاق الدين؟ لا، لا يجوز نكاح المشركة مثلا، ولا يجوز نكاح المسلم لكافرة، وإنما المراد بالدين ها هنا أداء الفرائض واجتناب المحرمات، بمعنى أن من يخل بالواجبات ويفعل المحرمات ليس كفءا لمن تحرص على الاتيان بالواجبات واجتناب المنهيات. واضح؟ والثاني المنصب، والمؤلف رحمه الله تعالى عرف المنصب أو ذكر المنصب بأمرين، قال: وهو النسب والحرية. النسب والحرية، فليس الرقيق كفءا للحرة حتى ولو كانت أمة معتقة. والنسب فليس الأعجمي كفءا للعربي. وكما قلت، ظاهر كلام الحجاوي صاحب الزاد أنه حصر الكفاءة بهذين الأمرين: الدين والمنصب، وهو النسب والحرية. أما المذهب عند متأخر الحنابلة كما في الإقناع والمنتهى، فإنهم يجعلون الكفاءة في أربعة أمور: هذين الأمرين، النسب والحرية، بالإضافة إلى الصنعة واليسار. يعني صاحب الصنعة الدنيئة يمثلون أحيانا بعض الفقهاء مثلا بالكساح الذي يزيل النجاسات، ليس كفءا لصاحبة الصنعة الشريفة. والأمر الثاني اليسار، فالفقير ليس كفءا للغنية. فالمذهب أن الكفاءة في هذه الأمور الأربعة، خلافا لما ذكره الحجاوي رحمه الله في الأمرين. ثم هو شرط لزوم لا شرط صحة، كما نكمل إن شاء الله بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل ما ذكرنا قبل الأذان. إذن الكفاءة عند الحنابلة في أربعة أمور: الدين والمنصب، وهو النسب والحرية، والصنعة واليسار. ثم هو على المذهب خلافا لكثير من الحنابلة وجمهور الفقهاء، المتقدمين، ثم هو شرط لزوم لا شرط صحة. والدليل على عدم كونه شرطا لصحة النكاح عدة أمور، منها ما في المتفق عليه: النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن تنكح أسامة بن زيد، فنكحها أسامة بإذنه، وفاطمة قرشية و أسامة مولى رضي الله عنه، بل زوج أباه زيد بن حارثة، زوج زيدا من زينب بنت جحش بنت عمته قبل ثم لما طلقها زيد تزوجها صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير عن ورود هذا كثير عن الصحابة رضي الله عنهم. فلو كانت الكفاءة شرطا لصحة النكاح لما أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها على المذهب كما قلت شرط في اللزوم. ومقتضى كونها شرط للزوم أنه إذا طالب أحد الأولياء بفسخ النكاح فإن النكاح يفسخ إذا تخلف هذا الشرط. قال المؤلف: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي. هو المؤلف لما صاحب الزاد حصر الكفاءة بأمرين ذكر مثال لتخلف الأمرين. لو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. المرأة يملك أباها إجبارها في حالات كما تقدم معنا، صح ولا لا؟ ألم نقل بأنه يملك إجبار البكر مطلقا والثيب دون تسع؟ فلو أنه زوج بكرا بالغة بغير كفء فإنها إذا لم ترضى تملك الفسخ لتخلف الكفاءة، لا لأنه اشترط إذنها من حيث الأصل. وكذلك الأولياء، فلو أنه اعترض أحد الأولياء ولو كان بعيدا، لو اعترض ابن العم أو ابن الأخ، لو اعترض واحد من الأولياء فله الفسخ. بل يقول الحنابلة حتى ولو حدث هذا الولي، يعني بعد ما تزوجت المرأة جاء لها أخ، فلما بلغ هذا الأخ طالب بفسخ النكاح فإن النكاح يفسخ، هكذا يقولون حتى من حدث من الأولياء. لماذا؟ قالوا لأن العار يلحقهم جميعا، العار الناشئ عن تخلف الكفاءة يلحقهم جميعا. ولهذا خيار الفسخ ها هنا، هل هو على التراخي أو على الفور؟ هو على التراخي على المذهب، فلا يسقط. يعني لو أن الأب قال لأحد الأولياء لماذا لم تعترض إلا بعد سنة أو سنتين، هم يقولون بأن خيار الفسخ على التراخي فلا يسقط إلا بالإسقاط أو بالقول أو الفعل الدال عليه. يعني إذا حصل منه فعل دال على الرضا كأن يحضر مناسبة الزواج ويحتفل فيها مع علمه بتخلف الشرط، مع علمه بتخلف الكفاءة، فهذا الفعل منه دليل على الرضا فيسقط حقه في مسألة المطالبة بالفسخ. نعم. باب المحرمات في النكاح. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في المحرمات في النكاح. وقد تقدم معنا في أركان النكاح أن الركن الأول هو الزوجين الخاليان من الموانع، والموانع هي التي تذكر الآن في المحرمات في النكاح. فإذا كانت المرأة من إحدى المذكورات في المحرمات في النكاح فإن بها مانعا من صحة النكاح. وهذه المحرمات في النكاح أخذها الفقهاء رحمهم الله تعالى من استقراء نصوص الشريعة. وإذا استقرأنا النصوص الواردة في الشريعة وجدنا أن المحرمات في النكاح على قسمين: محرمات على الأبد أو محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. هنالك تحريم مؤبد وهنالك تحريم مؤقت. وهل الأصل التحريم أو عدم التحريم؟ تحريم، الأصل عدم التحريم، لأن الله تعالى لما ذكر المحرمات في سورة النساء قال في الآية التي تليها: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فدلت الآية على أن ما لم على أن من لم يأتي دليل في تحريمها فالأصل هو حل الزواج بها. نعم النساء يحرمن إلا بالزواج أو ملك اليمين، لكن الأصل هو جواز العقد على أي امرأة إلا من دل الدليل على حرمة العقد عليها. واضح؟ وإذا نظرنا في هؤلاء المحرمات كما قلت نجدهن ينقسمن قسمين، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالقسم الأول فقال: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت، وكل أخت وابنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علت، والملاعنة على الملاعن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه وأخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجة أبيه، وكل زوجة أبيه وكل جد، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وكل يعني زوجة كل وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمحرمات إلى الأبد، والمحرمات إلى الأبد ينقسمن إلى خمسة أقسام: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات باللعان. محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات بالرضاع، أربعة أنواع. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في المحرمات. نعم هو يمكن نذكر قسما خامسا وهو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القسم الخامس لا يذكره أكثر الفقهاء في هذا الباب لأنهن رضي الله عنهن قد توفين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالقسم الأول فقال: تحرم أبدا الأم. الأولى إذن المحرمات من النسب، الأولى الأم، الثانية كل جدة وإن علت. وقوله كل جدة وإن علت يشمل الجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب وإن علت، لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، والأم تشمل الأم وأم الأم وأم الأب وإن علت. الثالث البنت، الرابع بنت الابن، وكذلك بنت البنت. قال: وبنتاهما من حلال أو حرام وإن سفلت، لعموم قول الله تبارك وتعالى: وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. واضح؟ المؤلف قال: وبنتاهما يعني بنت الابن وبنت بنت بنت البنت وبنت بنت الابن من حلال أو حرام، بمعنى بنت ابنه من الشبهة أو من الزنا والعياذ بالله، أو منفية باللعان، كل هؤلاء محرمات. ثم يأتي سادسا كل أخت، وقوله كل أخت يشمل الشقيقة لأب ولأم، لقول الله تعالى وأخواتكم، وابنتها، ونقول ابنتها مطلقا سواء ابنة مباشرة أو ابنة بنت أخت أو ابنة بنت أخ، حتى ولو كانت من الشبهة أو وطء محرم والعياذ بالله. قال وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه، بنت ابن الأخ، بنت الأخ، وبنت بنت الأخ، وبنت ابن الأخ، وبنتها وإن سفلت كذلك، لعوم قول الله تبارك وتعالى وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. قال وكل عمة وخالة وإن علت، سواء العمة والخالة المباشرة أو العمة والخالة لأب أو لأم أو لجد أو لجدة. إذن هؤلاء هن المحرمات بالنسب، وقد أتى ذكرهن في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم الآية. ثم قال والملاعنة على الملاعن. هذا النوع الثاني من المحرمات إلى الأبد، وهي الملاعنة على الملاعن، وسيأتي معنا ذكر اللعان المذكور في سورة النساء في سورة النور. فالمرأة إذا لاعنها زوجها والعياذ بالله فلاعنت، فإنها تحرم عليه أبدا حتى ولو أكذب نفسه بعد ذلك وقال كنت كاذبا في اللعان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبيل لك عليها. الثالث، القسم الثالث من المحرمات إلى الأبد، المحرمات بالرضاع. بالرضاع قال المؤلف رحمه الله ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهؤلاء المذكورات الأم والجدة والأخ والأخت والأخت وبنت الأخت وبنت الأخ والعمة والخالة يحرم نظيرهن من الرضاع، إلا أن المؤلف قال إلا أم أخته وأخت ابنه. إلا يعني هذا يفيد الاستثناء، يعني أم أخته من الرضاع هل تحرم عليه؟ يعني لو أن بنتا رضعت من أمه أصبحت هذه البنت أخته من الرضاع، طيب أمها هل تحرم عليه؟ لا تحرم عليه. لو أن ابنه رضع من امرأة فهل يحرم عليه أخت ابنه أو ابنه من الرضاع؟ لو أن ابنا رضع من زوجته هل تحرم عليه؟ لا. طيب هل هذا في الحقيقة مستثنى أو نمنطبق عليه الشرط؟ المؤلف الآن يقول إلا أم أخته وأخته، جعل هذا مستثنى صح؟ والحقيقة أنه عند التدبر والتأمل ليس مستثنى، وإنما لأن سبب التحريم ليس موجودا فيه. أم أختك من النسب إنما حرمت عليك لكونها زوجة أبيك صح؟ وأم أختك التي رضعت من أمك لم تحرم عليه لأنها لا تصبح زوجة أبيك في حال من الأحوال، وفي الحقيقة ليس استثناء عند التدبر، وإنما لم يوجد فيه سبب التحريم. واضح واضح. ثم قال ويحرم بالعقد، هذا النوع الرابع المحرمات إلى الأبد، بالمصاهرة والمحرمات إلى الأبد بالمصاهرة قسمان: قسم يحصل حرمتهن أو تحريمهن بمجرد العقد، والقسم الثاني لا يحصل إلا بالدخول. والمحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف من النساء: ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بالعقد زوجة أبيه، لقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. حتى ولو كان الأب أبا من الرضاع، فلو أن الإنسان رضع من امرأة أصبح زوجها أبا له من الرضاع، أليس كذلك؟ فلو كان لهذا الأب من الرضاع زوجة أخرى غير المرأة التي أرضعت هذا الرجل أو هذا الابن، فإنها تحرم عليه لأنها تكون زوجة أبيه من الرضاع. قال: وكل جد، يعني زوجة كل جد، وإن على سواء جد من النسب أو من الرضاع، لأنه يدخل في قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكح ما نكح آباؤك من النساء، يدخل في الأب، الأب المباشر والأب غير المباشر، سواء الجد لأم أو جد لأب. قال: وزوجة ابنه، وإن نزل زوجة ابنه أو ابن ابنه سواء من الرضاع أو من النسب، لقول الله تبارك وتعالى: وحلائل حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، تشمل الابن المباشر والابن غير المباشر. فإن قال قائل: ألا يدل قول الله تبارك وتعالى الذين من أصلابكم على أن هذا التحريم مختص بالابن للصلب دون الابن من الرضاع؟ فالجواب: لا، والله أعلم. وإنما جاء ذكر الابن للصلب لإخراج الابن بالتبني الذي كان معروفا عند أهل الجاهلية، ولهذا استنكر الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بعد زيد، قالوا: كيف يتزوج زوجة ابنه؟ فأنكر القرآن عليهم ذلك. فالمراد بقوله من أصلابكم إخراج الابن بالتبني، وإلا لو قلنا بظاهر الآية لقلنا إن ابن الابن ليس ابنا صلبيا مباشرا، مع ذلك تحرم زوجته. قال: دون بناتهن وأمهاتهن، يعني بنات زوجة الأب أو بنات أو أم زوجة الأب، هل هي محرمة؟ لا. فلو أن رجلا تزوج امرأة ولها بنت من غيره، جاز لابنه أن يتزوج منها من البنت مع أنها محرمة عليه، ولو أنه تزوج بامرأة جاز لابنه أن يتزوج من أمها ولو كانت الأم محرمة على الأب لأنها أم زوجته. إن قال قائل: ما هو الدليل؟ قلنا: الدليل عدم الدليل على التحريم، لأن الله تعالى قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فدخل في ذلك كل من لم يذكر فيه نص في التحريم. قال: وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. أم زوجته وجداتها وإن علون من جهة الأب أو من جهة الأم يحرمن على الزوج أيضا، لقول الله تبارك وتعالى: وأمهات نسائكم. هؤلاء الثلاث المذكورات: زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل، وأم الزوجة، هؤلاء الثلاث يحرمن بالمصاهرة بمجرد العقد، لأن المرأة تصبح امرأة زوجة بمجرد العقد، صح ولا لا؟ والنوع الرابع من المحرمات بالمصاهرة هي بنت الزوجة، فبنت الزوجة وبنات وبنت بنتها وبنت ابنها وإن نزلوا محرمات، لقول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لكن تحريمهن لا يكون بمجرد العقد، وإنما يكون بالدخول، لأن الآية نصت هاهنا عليه، فقال الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل القلوة أبحنا، يعني أبيحت بنتها أو بنت بنتها أو بنت ابنها. عندكم في طبعة الزاد: فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الدخول قبل الخلوة، صح؟ هكذا في بعض طبعات الزاد، في بعض النسخ الخطية، وفي نسخ أخرى خطية: أو ماتت بعد الخلوة، وهذا هو الأقرب للصواب، أو ماتت بعد الخلوة وليست قبل. وهكذا جاءت العبارة في الإقناع والمنتهى: كلها قبل أو بعد، لا بعد، أو ماتت بعد الخلوة، لأن الآية جعلت المناط الدخول، بمعنى لو أن رجلا خلا بامرأة ثم طلقها جاز له أن يتزوج بنتها، لأنه لم يدخل، لم يحصل وطئ، لم يدخل بها، واضح؟ طيب، لو أنه تزوج امرأة ثم طلقها، هل له أن يتزوج من أمها؟ لا، لأن كما قلنا سابقا بأن هؤلاء المحرمات بالمصاهرة محرمات إلى الأبد، محرمات إلى الأبد. تفضل. فصل. وتحرم إلى أبد أخت معتدة، أخت معتدته وأخت زوجته وبناتهما وعماتهما وخالاتهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعي أو رجعية بطل. نعم، لما انتهينا من المحرمات إلى الأبد، وهن أربعة أنواع ذكرهن المؤلف، وقلنا الخامس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني، وهن المحرمات إلى أمد، يعني أن تحريمهن ليس تحريما مؤبدا، وإنما هو تحريم مؤقت يزول بزوال سببه. والمحرمات إلى أمد ينقسمن إلى قسمين: محرمات بسبب الجمع، والقسم الثاني محرمات بسبب خاص يزول. قولنا يزول يخرج المحرمات بسبب لا يزول، كما في المحرمات إلى الأبد. نبدأ بالمحرمات بسبب الجمع. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم إلى أمد. طيب، ما هو الأمد؟ سيأتي لاحقا في كلام المؤلف. وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته. أخت معتدته وأخت زوجته، يعني حتى لو أنه طلق زوجته فإنه يحرم عليه أن يتزوج من أختها ما دامت مطلقته في العدة، واضح؟ وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته، والدليل على حرمة ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، يعني يحرم الجمع بين زوجته وعمتها، بين زوجته وعمتها، أو بين زوجته وبنت أختها، واضح؟ أو بين زوجته وخالتها أو عمتها، سواء كانت عمة أو خالة مباشرة أو عمة أو خالة لأب. ولم يأتي تحريم ذلك في القرآن، وإنما أتى في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والحكمة من ذلك قالوا أن في هذا سبب لقطيعة الرحم، سواء كانت على المذهب، سواء كانت من نسب أو رضاع، يعني حتى العمة من الرضاع أو الخالة من الرضاع لا يجمع بينها وبين بنت أخيها، هذا على المذهب. طيب، ما حكم الجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالها؟ نقول يجوز، لأن الأصل هو الجواز، ولم يأتي التحريم في القرآن ولا في السنة. طيب، متى ينتهي الأمد؟ المؤلف قال: إلى أمد. ينتهي الأمد، قال: فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. إذا طلقت المرأة وفرغت العدة أبحن، إذا انتهت العدة أبيح له أن يتزوج من أختها أو عمتها وهكذا وهكذا. والعياذ بالله، لو أنه وطئ امرأة بشبهة أو زنا فإنه يحرم عليه أختها أو عمتها إلى أن تنتهي العدة. وهذه أو هؤلاء النسوة ربما يشكل على بعض طلبة العلم حفظهن، ونقول الضابط في ذلك يسير، وهو أن يقال: كل امرأتين لو كان أحدهما ذكر يحرم التزاوج منه بينهما فإنه يحرم الجمع بينهما. كل امرأتين لو كان أحدهما ذكرا حرم التزاوج بينهما فإنه يحرم الجمع بينهما. يعني المرأة وبنت عمتها، المرأة وعمتها، لو كان أحدهما ذكرا لا يجوز التزاوج، لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه، أليس كذلك؟ المرأة وعمتها لو كان أحدهما ذكرا هل يجوز التزاوج؟ لا. ولهذا كل نسوة لو كان إحداهن ذكرا والأخرى أنثى حرم التزاوج بينهما فإنه يحرم الجمع بينهما، وإلا فالأصل. إلا أنه يستثنى من هذا الضابط مسألة واحدة لا يذكرها كثير من أهل العلم وتفوت على بعض طلبة العلم، وهو الجمع بين المرأة وزوجة أبيها. هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ يعني لو أن إنسان تزوج امرأة ثم تزوج مطلقة أبيها أو أرملة أبيها، هل يجوز الجمع؟ يجوز الجمع لعدم المانع، مع أن هاتان المرأتان لو كان أحدهما ذكرا ما جاز التزاوج. فهذا هو المثال الوحيد المستثنى، وما سوى ذلك فالقاعدة والضابط منضبط. بقيت مسألة نرجئها إلى الدرس القادم، وهي: ما الحكم لو أن التزاوج حصل سواء في عقد واحد أو في أكثر من عقد؟ نبين ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.